الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: واعلم أن المشهور فيما بين القوم أن العلم إما تصور وإما تصديق، والمصنف عدل عنه إلى التصور الساذج وإلى التصديق. الكلام كان في المقام الثالث، وهو مبادئ التصور والتصديق، وكان الكلام في أمرين: الأمر الأول في خصائص المعرفة العقلية والحسية، وتقدم الكلام عن ذلك. الأمر الثاني في مبدأ ومصدر كل من التصور والتصديق، وكان الكلام في باب التصورات، وذكرنا أن العمدة في حدوث صور عقلية عند النفس هو الحس، كما أنه في باب التصديقات العمدة هو العقل. فعندنا مصدران: المصدر الأول للتصورات، والمصدر الثاني للتصديقات. مصدر التصور الحس، ومصدر التصديق العقل، لأن التصديق يتطلب إذعان، والإذعان من شؤون العقل. إذا جئنا إلى باب التصور، التصورات على قسمين: تصورات أولية وتصورات ثانوية. والفرق بين التصور الأولي وبين التصور الثانوي أن التصورات الأولية تدركها النفس عن طريق اتصالها بالخارج بواسطة الحواس الخمس. مثلا إذا أرادت النفس أن تتصور صورة هذا الكتاب وصورة الشجرة وصورة السماء، ما عليها إلا أن تستعين بإحدى الحواس الخمس، فتنظر أو تسمع أو تشم أو تتذوق، فتنطبع صور الأشياء عندها عند العاقل. هذا النحو من التصور يعبر عنه بالتصور الأولي، بلحاظ أن النفس تستعين بالحس بأسلوب مباشر. بينما متى ما وضعت يدي على هذا الكتاب أدركت صورة الكتاب، بينما النفس تارة تدرك تصور شيء لكن لا مباشرة عن طريق الحواس الخمس، بلحاظ أن بعض الأشياء لا تحقق لها في الخارج. نظير ماذا؟ نظير مفهوم العلية كما قلنا في الدرس الماضي، مفهوم الفوقية، مفهوم التحتية. أنا عندي تصور حول مفهوم العلية، عندي تصور حول مفهوم الفوقية، عندي تصور حول مفهوم العدم. مفهوم العدم واضح عندي. هذا النحو من المفاهيم من الواضح أن النفس إذا أرادت أن تتصور هذه المفاهيم لا تتصورها عن طريق الاتصال بالحس بأسلوب مباشر. لماذا؟ لأنه في الخارج لا يوجد عندنا شيء يسمى فوقية، في الخارج لا يوجد عندنا شيء يسمى ملكية أو زوجية أو عدم، العدم لا وجود له في الخارج. إذن كيف استطاعت النفس أن تدرك مثل هذه المفاهيم التصورية: مفهوم العدمي، مفهوم الوجودي، مفهوم العلية والفوقية وما شابه ذلك. إذن من الواضح أن هناك فرقا بين إدراك النفس لوجود الشجرة وبين إدراك النفس لمفهوم العدم والعلية، فإن إدراك النفس لمفهوم الشجرة يحصل عن طريق اتصال النفس عن طريق الحس مباشرة بالخارج، أضع يدي على الشجرة فتنطبع صورة الشجرة في ذهني، أنظر إلى الشجرة فتنطبع صورة الشجرة في ذهني، بينما ما لا وجود له في الخارج كيف تعقلت النفس هذا النحو من المفاهيم؟ نقول أيضا النفس استعانت بالحس لكن لا بأسلوب مباشر، وبعبارة أخرى دور الحس في المقام ما هو إلا مقدمة لحصول هذه التصورات والإدراكات. مثلا نطبق الكلام على مفهوم العلية. مفهوم العلية من الواضح أنه لا يوجد في الخارج ما يسمى بالعلية. النفس إذا أرادت أن تدرك مفهوم العلية استعانت بمفهومين أوليين أدركتهما النفس عن طريق الحس المباشر. مثلا النفس إذا أرادت أن تصل إلى مفهوم العلية ماذا تقوم؟ أولا تنظر إلى النار وتنظر إلى الحرارة، ومفهوم النار مفهوم أولي لأن النار يدرك مباشرة بالحس، وكذلك الحرارة تدرك بالحس لأنهما من الموجودات الخارجية المتحققة في الخارج. إذا نظرت النفس إلى النار والنار أدرك مباشرة بالحس، وإذا نظرت إلى الحرارة والحرارة كذلك مباشرة أدرك بالحس، ماذا تقوم النفس؟ تقوم بمقايسة المفهوم الأول إلى المفهوم الآخر، مقايسة مفهوم النار إلى مفهوم الحرارة، فتدرك أن أحدهما متوقف على الآخر. تجد النفس أن النار يتوقف عليه الحرارة والحرارة متوقفة على النار. إذا أدركت هذه العلاقة، علاقة التوقفية، وأدركت العلاقة بعد مقايسة أحد المفهومين إلى الآخر، انتزعت وتوصلت إلى مفهوم العلية. إذا مفهوم العلية النفس توصلت إليه لا من خلال أنها وضعت يدها على شيء في الخارج يسمى بالعلية، إنما النفس توصلت إلى مفهوم العلية نتيجة مقايسة مفهوم إلى مفهوم إلى مفهوم آخر. هذا النشاط الذهني الذي قام به العقل، هذه المقايسة وهذه الفعالية الإدراكية التي تقوم بها النفس هي كانت منشأ الانتزاع للوصول للوصول إلى مفهوم العلية. ولهذا يقال مفهوم العلية من المفاهيم التي تتوصل إليها النفس نتيجة مقايسة مفهوم إلى مفهوم آخر. وبعبارة أوضح أن المفاهيم الثانوية كمفهوم العلية إنما وصلت إليه النفس نتيجة مقايسة مفهوم أولي إلى مفهوم أولي آخر. إذن نجد أن المفاهيم التصورية على نحوين: النحو الأول مفاهيم تصورية أولية ومفاهيم تصورية ثانوية. لماذا سميت المفاهيم التصورية بالثانوية؟ لأن تعقلها ولأن إدراكها يتوقف على مفهومين أوليين. لما كان هناك نار وهو مفهوم أولي لأن الحس مباشرة يضع يده على النار، ولما كان هناك حرارة توصلت النفس بعد المقايسة إلى مفهوم العلية، فمفهوم العلية يعبر عنه معقول ثانوي، بينما مفهوم النار ومفهوم الحرارة يعبر عنه بالمعقول الأولي. فالمعقولات التصورية على نحوين: معقولات أولية وهي ما لها وجود في الخارج والنفس نتيجة الاتصال بالحس تدركه، وعندنا معقول ثانوي يتوقف إدراكه على المعقولين الأوليين. إذن ما هو الفرق بين المعقول الأولي وبين المعقول الثانوي؟ نقول الفرق من جهتين: الجهة الأولى تقدم المعقولات الأولية في الذهن على المعقولات الثانوية، لولا وجود المعقول الأولي لم يدرك المعقول الثانوي. الجهة الثانية: أن المعقول الأولي النفس تدركه بواسطة الحس مباشرة، تضع يدها على النار فتدرك مفهوم النار، تضع يدها على الحرارة فتدرك مفهوم الحرارة، بينما المعقول الثانوي لا تضع النفس يدها على العلية فتدرك مفهوم العلية، لأن العلية ما لا وجود له في الخارج، إنما يكون الحس مقدمة لانتزاع النفس مفهوم العلية من خلال مقايسة مفهوم إلى مفهوم آخر. هذا هو ما يطرق في باب التصورات، فيقال: سواء كان المعقول معقولا تصوريا أوليا، أو كان المعقول التصوري معقولا ثانيا، فإن المعقول الأولي وكذلك المعقول الثانوي يتوقف إدراك النفس لهما على الحس، فيقال الحس هو مصدر باب التصورات. إلا أن الفرق أن المعقول الأولي يتوقف على الحس بشكل مباشر، بينما المعقول الثانوي يتوقف على الحس بشكل غير مباشر. وإلا سواء كان المعقول أوليا كمفهوم الإنسان والشجر والبقر والفرس وجميع المفاهيم التي لها وجود في الخارج، أو كانت المفاهيم مفاهيم تصورية ثانية كالعلية والفوقية والعدم وما شابه ذلك، كل منهما يحتاج إلى الحس. بينما إذا جئنا إلى باب التصديقات، فالتصديقات يتوقف إدراكها على العقل، لولا وجود العقل لما حصل هناك إذعان بنسبة المحمول إلى الموضوع وبوقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها. إذعان النفس بتحقق النسبة أو عدم تحققها متوقف على العقل، وهذا معنى أنه في باب التطبيقات لا بد من وجود العقل ليدرك ويذعن بأن المحمول بالنسبة إلى الموضوع إما متحقق أو ليس متحققا، فيقال مبدأ التصديق هو العقل ومبدأ التصور هو الحس. ولهذا الآية المباركة طرحت هذين المبدأين كأساس من مبادئ بداية المعرفة عند العقل البشري. هذا تمام الكلام فيما يقال في المقام الثالث. بعد بيان حقيقة التصديق شرع المصنف في بيان القسمة، وهناك صياغتان للقسمة، لقسمة العلم. الصياغة الأولى صياغة المشهور، وهي أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. الصياغة التي ذهب إليها المصنف، وهي أن العلم ينقسم إلى تصور ساذج وإلى تصديق. إذن هناك صياغتان، الصياغة الأولى العلم إما تصور وإما تصديق، الصياغة الثانية العلم، الصياغة الثانية العلم إما تصور ساذج وإما تصديق. ما هو الفرق بين الصياغتين؟ أولا، لماذا المصنف عدل من صياغة المشهور إلى قوله العلم إما تصور ساذج وإما تصديق، ولم يقل كما ورد في كتب القوم أن العلم إما تصور وإما تصديق، قال تصور ساذج وتصديق. قال واعلم أن المشهور فيما بين القوم في مصنفاتهم، مصنفات القوم، أن العلم إما تصور وإما تصديق، هذه هي الصياغة الأولى. والمصنف عدل عنه، عنه عن هذا التقسيم، عن هذه الصياغة، إلى قوله التصور الساذج وإلى التصديق، لأنه قال هو في بداية المطلب العلم إما تصور فقط وإما تصديق. وسبب العدول ورود الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين، الأول أن التقسيم الذي ذكره المشهور فاسد، لأن أحد الأمرين لازم، وإذا كانت لوازم القسمة فاسد، إذا كانت لوازم التقسيم فاسد فالقسمة كذلك فاسدة، لأنه لازمها يكون فاسد فهي تكون فاسدة. بيان هذين الأمرين. وقبل بيانهما نشرع في ذكر أمرين قبل بيان الاعتراضات الموجهة على تقسيم المشهور، على صياغة تقسيم المشهور. الأمر الأول أن تقسيم العلم إلى قسميه، التصور والتصديق أو التصور الساذج والتصديق، انقسام العلم إلى قسميه لا شك أنه انقسام الجنس إلى نوعين، انقسام الجنس إلى نوعين. ولكن السؤال، هل أن انقسام العلم إلى تصور وإلى تصديق هو من قبيل انقسام اللون إلى السواد والبياض، أو من قبيل انقسام الجسم إلى أسود وإلى أبيض؟ قد تقول ما هو الفرق؟ نقول عندنا نحوان من التقسيم. نعم، النحو الأول أن يقال اللون ينقسم إلى السواد والبياض، والقسم الثاني، النحو الثاني أن يقال الجسم ينقسم إلى أسود وأبيض. ما هو الفرق بين النحو الأول وهو انقسام اللون إلى السواد والبياض، أو انقسام الجسم إلى أسود وإلى أبيض؟ السؤال هو إذا قسمنا العلم إلى تصور وإلى تصديق، هل انقسام العلم إلى التصور والتصديق هو كانقسام اللون إلى السواد والبياض، أو كانقسام الجسم إلى الأسود والأبيض؟ ما هو الفرق؟ اللون هنا معنى جنسي، يعني جنس، وما تحت الجنس هو، أحسنتم، أنواع. وأيضا هنا معنى جنسي وما تحته وما تحته أنواع. ولكن ما هو الفرق بين انقسام اللون إلى السواد والبياض وانقسام الجسم إلى الأسود والأبيض؟ هذا لا تعبر عنه الآن معنى جنسي وأنواع، أبين لماذا بعد ذلك. ما هو الفرق؟ لاحظوا معي، إذا قلنا بالنحو الأول وهو انقسام اللون إلى السواد والبياض، كان معنى ذلك أن السواد يفترق عن الأسود في أن السواد والبياض أعراض، بينما الأسود والأبيض عرضيات. فعندنا عنوانان، العنوان الأول هو العرض والعنوان الثاني هو العرضي. ما هو الفرق بين العرض وبين العرضي؟ العرض لا يقع محمولا، العرض لا يقع محمولا، كما تقول الجسم، هل يقال الجسم أسود أو الجسم سواد؟ الجسم أسود. إذن الأسود عرضي لأنه يحمل على الجسم، أما لا يقال الجسم سواد، الجسم ليس سواد بل هو أسود. يقال الثلج أبيض ولا يقال الثلج بياض، البياض شيء والثلج شيء آخر. نعم الثلج هو أبيض لا بياض. إذن الفرق بين السواد وبين الأسود وبين البياض وبين الأبيض أن السواد يعبر عنه بالعرض والعرض لا يحمل، بينما الأسود يعبر عنه بالعرضي والعرضي هو الذي يقع محمولا، فيقال الجسم أسود ولا يقال الجسم سواد، يقال الجسم أبيض ولا يقال الجسم بياض تماما. كالفرق بين قائم وبين قيام، ماذا يقال؟ يقال زيد قائم ولا يقال زيد قيام. القيام يعبر عنه بالعرض وقائم يعبر عنه بالعربي، وعربي الشيء غير العرض، ذاك البياض ذاك مثل الأبيض، وعربي الشيء غير العرض، يعني هناك فرق بين العرض والعربي، ذاك كالبياض، عفوا ذاك البياض يعني العرض كالبياض، ذاك أي العرض كالأبيض، وعربي الشيء غير العرض، ذا أي العرض كالبياض، ذاك أي العرض كالأبيض. إذن الفرق بين السواد والأسود كالفرق بين القيام والقائم، فيقال زيد قائم ولا يقال زيد قيام. مطلب دقيق التفت إليه جيدا في الاصطلاح. نقول في المقام هنا، إذا قيل بانقسام اللون إلى سواد وإلى بياض، معنى ذلك أن المقسم ينقسم إلى عربيين أو إلى عرضين، إلى عرضين، لأن السواد والبياض من الأعراض. أما إذا قلنا انقسام الجسم إلى أسود وإلى أبيض، هذا معنى انقسامه إلى عرضين، إلى عرضيين، عفوا إلى عرضيين. إذن أؤكد على العبارة، إذا قلنا أن انقسام العلم إلى تصور وإلى تصديق هو انقسام اللون إلى سواد وإلى بياض، معنى ذلك انقسامه الى عرضين. اما اذا قلنا انقسام العلم الى تصور والى تصديق هو كانقسام الجسم الى اسود وابيض، معنى ذلك انقسام العلم الى عرضيين. اذا اتضح ان الاول غير الثاني. ما هو الصحيح؟ الصحيح ان التصور والتصديق من العرضيات او من الاعراض، من الاعراض، لانهما من المقولات والمقولات اعراض. إذن عندما يقال العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذا من باب انقسام الجنس إلى عربين لا إلى عربيين، لأن التصور والتصديق من المقولات والمقولات من الأعراض. خب، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن التصور والتصديق من الأعراض، هنا تأتي قاعدة فلسفية أن جميع الأعراض المتحققة في الخارج هي بسيطة وليست مركبة. التفتوا وعيد تسلسل المطلب لأنني سوف أصل إلى نتيجة جدا هامة. اتضح من خلال البيان الأول أن انقسام العلم إلى التصور والتصديق هو انقسام إلى عربيين أو إلى عربين. إلى عربين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن التصور والتصديق من المقولات والمقولات كلها أعراب. إذن التصور والتصديق من الأعراب. نضم إلى ذلك قاعدة فلسفية، ما هي؟ أن جميع الأعراض المتحققة في الخارج هي بسيطة وليست مركبة، خلافا للجوهر. الجوهر نظير ماذا؟ الجوهر المادي. نظير ماذا؟ نظير الإنسان. الإنسان عرض أو جوهر؟ جوهر، ما أحسنته. الإنسان في الخارج بسيط أو مركب؟ مركب من مجموعة أجزاء مادية. الإنسان في الخارج عبارة عن مجموعة أجزاء مادية. اتركوا الإنسان، الجسم. الجسم جوهر أو عرض؟ جوهر الجسم. الجسم موجود لا في موضع، بخلاف اللون إذا وجد يحتاج إلى الجسم. اللون إذا وجد في الخارج بحاجة إلى الجسم، أما الجسم ليس بحاجة إلى شيء، فهو موجود لا في موضوع. الجسم باعتباره من الماديات، الجسم عبارة عن ماذا؟ الجسم عبارة عن مجموعة أجزاء صغيرة، ذرات، جزيئات، إلكترونات، بروتونات إلى آخره. الجسم يعتبر من المركبات في الخارج. إذن الأجسام المادية، الجواهر المادية جميعها في الخارج تكون مركبة من مجموعة أجزاء. ما هي هذه الأجزاء؟ النظرية المشهورة أن الأجزاء عبارة عن أربع: نار، تراب، هواء، ماء، التي يعبر عنها بأصول الأشياء، استقصات. استقصات يعني أصول الأشياء. الآن العلم الحديث توصل إلى ماذا؟ أن هذه الأصول أساسا النار والهواء في نفسها أيضا عبارة عن مركبات، ومركباتها عبارة أيضا من مركبات إلى أجزاء صغيرة لا ترى بالعين المجردة. إذن العلم الحديث توصل إلى أن جميع الجواهر المادية عبارة عن مجموعة أجزاء، بينما الأعراض، الأعراض في الخارج هي بسيطة في قبال الجواهر المادية المركبة. إذا جئنا إلى السواد، نجد أن السواد في الخارج ليس عبارة عن مجموعة أجزاء صغار وذرات وما شابه ذلك، هو أمر بسيط. خذوا هذه كمسلمة الآن، برهانها يأتي إن شاء الله في دراسات فلسفية. إذن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي إذا كان انقسام العلم إلى تصور وإلى تصديق هو انقسام الشيء إلى عرضين، نضم إليه مقدمة أن جميع الأعراض في الخارج ليست مركبة، بناء على ذلك يكون التصور والتصديق مركب أو تصديق أو بسيط، يكون بسيط، لأنه بما أنه من الأعراض إذن جميع الأعراض بسيطة. بسيطة في الخارج أو في الذهن؟ في الخارج. التصور والتصديق موجودان خارجيان، موجودان عند الناس. إذا في الخارج التصور والتصديق من البصائر، لكن في الذهن يعتبر ماذا؟ يعتبر مركب، يمكن أن يحلله الذهن إلى حيثيتين. ونحن الكلام عندما نتكلم، هذه نقطة أشرنا إليها ليس بنحو صريح لكنها مهمة، التفتوا هناك إذا قرأتم في منطق الشيخ المضفر وأردتم أن تبحثوا مسألة بساطة التصور والتصديق. على كل حال، بساطة التصديق أو تركب التصديق، التفتوا، لا تبحثوا عن بساطة التصديق أو تركب التصديق في عالم الذهن، هذا ليس محل الحديث. محل البحث هو بساطة وتركب التصديق في الوجود الخارجي. ولهذا بعضهم يشرح أن التصديق بسيط أو أنه مركب في عالمه، وهو يبحث حول حقيقة ومعنى التصديق ومفهوم التصديق معه. عندما يقال التصديق هل هو بسيط أو مركب، يعني التصديق باعتباره من الموجودات الخارجية موجود عند الناس، هل هذا الوجود وجود بسيط أو وجود مركب؟ لا شك أن التصديق من الموجودات خارجية، هل هذا الموجود الخارجي بسيط أو مركب؟ وليس الكلام في معنى التصديق، مفهوم التصديق. عندما يقال حقيقة التصديق بسيطة بما هو موجود خارجي، إذا التفت إلى أن محل البحث البساطة والتركيز هو بلحاظ الوجود الخارجي للتصديق، لا بلحاظ المفهوم والمعنى الذهني. هنا محل النزاع وأساس النزاع. نقول في المقام: إذا كان التصديق والتصور من الأعراض، وكل عرض هو بسيط كالسوادي كالبياضي كالقيام وما شابه ذلك من الحقائق البسيطة التي لا أجزاء لها. هنا إذا اتضح ذلك نأتي إلى الأمر الثاني. أحدهم كان يريد يسأل التصور في الخارج، يعني في لا لا لا، التفتوا، هذا هو الاشتباه الذي أريد أن لا تقعوا فيه. الموجودات على نحوين: موجودات في دائرة المادة، وموجودات، أصيغها بصياغة أبسط لكم، الموجودات الخارجية على نحوين، على صنفين. عندنا موجودات خارجية في أفق النفس، موجودات خارجية في أفق النفس، نظير ماذا؟ نظير الغضب، نظير الحب، نظير الشوق. الشوق والحب هذه من الموجودات الذهنية أو من الموجودات الخارجية، وجود خارجي، وجود خارجي، لكن دائرة محطة وجوده أين؟ النفس، وجود غير ملموس في الخارج. هذا هو الصنف الأول. وعندنا صنف آخر: موجود خارجي دائرة وجوده خارج نفس، نظير ماذا؟ نظير الشجرة. الشجرة موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج؟ موجودة في الخارج. إذن وجود الشجرة وجود خارجي، لكن أين محطة وجوده؟ ما وراء النفس، خارج النفس. فالشجرة نابتة على الأرض، أما إذا جئنا إلى الحب إلى الإرادة، وأين نابت؟ في النفس. إذا كان نابتا في النفس، هذا ليس معنى أنه موجود ذهني، هو موجود خارجي. الدليل على ذلك ما هو؟ ما هو الدليل على ذلك؟ على أنه من الموجودات الخارجية. الموجود الخارجي هو كل موجود ترتب عليه الأثر. هنا لاحظوا النار في الخارج، كيف نعرف أنها وجود خارجي أو ليست وجودا خارجيا؟ نلحظ آثارها. ما هي آثارها؟ الإحراق، الإضاءة. هذه الآثار الإحراق والإضاءة تترتب على النار الخارجية أو لا تترتب؟ تترتب على النار الخارجية، فالنار في الخارج تحرق أو لا تحرق؟ تحرق، بينما النار التي في ذهني تحرق أو لا تحرق؟ إذن النار التي في ذهني وجود خارجي أو وجود ذهني؟ وجود ذهني، بينما النار التي في الخارج وجود خارجي لأنها تحرق. إذن الآثار ترتبت. نفس الكلام، فلننظر إلى العلم. العلم عند النفس، علم النفس، إذا كانت النفس عالمة من آثار العلم ما هو؟ طرد الجهل. من آثار العلم رفع الجهل، طرد الجهل. النفس إذا وصفت أنها عالمة، هنا العلم طرد الجهل عن النفس أو لم يطرد الجهل عن النفس؟ طرد. النفس لم تكن عالمة، الآن أصبحت عالمة. إذن هذا العلم طرد الجهل. إذن حقق أثر أو لم يحقق؟ وإذا حقق أثر يعتبر وجود ذهني أو وجود خارجي؟ وجود خارجي. إذن لا تلتفت إلى أن الوجود الخارجي هو ما كان في عالم المادة فقط. الوجود الخارجي قد يكون في أفق ناس، فالنفس تترتب عليه، فالنفس لها، فالنفس فيها موجودات خارجية كثيرة. الحب وجود خارجي وهو ليس موجودا في إذا قلت نعم أحسنت، ليس موجود في عالم المادة. أما إذا قلت الحب هو موجود خارجي ليس موجود في الخارج، هذا تناقض. لا، نقول الحب وجود خارجي ولهذا تسعى إليه، ولهذا تبحث عنه، ولهذا تستأنس به، ولهذا يجلب لك الغم والهم أحيانا والفرح والسرور تارة أخرى. هذه كلها آثار خارجية، هذا دليل على أن هذا الحب موجودا ولكنه ليس موجودا في المادة، هو موجود في أفق النفس. إذا ليس كل ما هو موجود في أفق النفس تعتبر وجود ذهني، لا، من الموجودات الخارجية. العلم كذلك، سواء كان تصورا أو كان تصديقا. وهذا معنى أن العلم وجود ذهني أو وجود خارجي؟ وجود خارجي. العلم وجود خارجي. إذا كان العلم وجودا خارجيا، ما الذي يقابل الوجود؟ الماهية. الذي يقابل الوجود والماهية. المقولات جميعها من الوجود أو من الماهيات؟ من الماهيات. قلنا المقولات العشر التي تقدمت، الجوهر والكم والكيف والمتى والأين والزمان إلى آخره، والفعل والملك إلى آخره، هذه المقولات العشر كلها مقولات تندرج تحت الماهيات، والماهية في قبال وجود. والعلم وجود أو ماهية؟ وجود. قلنا العلم ثبت أنه وجود. إذا كان العلم هو وجود، إذن هو يندرج تحت المقولات أو لا يندرج؟ ما يندرج تحت المقولات فقط الماهيات، والعلم ليس من الماهيات. العلم من سنخ الوجود، وهذا معنى أنه أساسا البحث أن العلم من أي مقولة، هل هو الكيف، هل هو الإضافة، هل هو الفعل، هذا أساسا بحث لا معنى له، لأن العلم وجود خارجي، والوجود الخارجي بعيد عن دائرة المقولات، ولهذا هو وجود. وهذا معنى عبارة صدر المتألهين العلم فوق المقولة. ما معنى أن العلم فوق المقولة؟ يعني ليس من المقولات، ليس من المقولات العشر، بل هو وجود خارجي، وما كان وجودا خارجيا لا يندرج تحت المقولات العشر. ولكن بحثنا عندما نقول هل أن العلم، هل أن التصديق كيفون فعلون انفعال، هذا بناء على رأي المشهور، بحث المشهور، وإلا ما توصل إليه صدر المتألهين بالبيان المختصر الجزل الذي قلناه هو فوق المقولة أساسا، ليس لا من مقولة الفعل، لا من مقولة الانفعال، لا من مقولة الكيف النفساني إلى آخره. على كل حال، إذن أؤكد على مسألة حتى لا يحصل خلط في بعض الأذهان، أنه عندما نقول العلم وجود خارجي أو كل ما هو موجود في أفق النفس، هذا ليس معنى أنه وجود ذهني. ما هو في أفق النفس قد يكون وجودا خارجيا بالبيان الذي بيناه. قال يعني المنطق نبحث عن العلم الحصولي. نعم. إحنا العلم الحصولي هو الذي يقسم إلى إما تصور. نعم صحيح. وإما تذكر. أما إذا بحثنا الآن العلم فيما أنه موجود، أن يخرج من إطار العلم الحصولي، تدخل في إطار العلم الحصولي فيما أنه متحد مع النفس أو هو حقيقته مع النفس. نخرج عن أصل محلمة. أنا نحن نتكلم ليس الآن على أصل البحث، نتكلم على ما هو الحق، هذا أولا. بناء على ذلك نقول ما هو الحق، أن العلم الحصولي يرجع في حقيقته إلى علم الحضور، فأساسا تقسيم العلم إلى حضور وحصولي هذا بناء على ما هو المشهور، وإلا جميع العلوم هي حضورية، فبالتالي يصح الكلام. نحن لا نتكلم أنه هذا خروج عن محل البحث. فمن أصلا لا يكون هناك أي معنى الخطأ. نعم أصلا الآن أصلا لا نبحث عن علم المنطق الآن. الآن شيخنا الآن هذا بحث آخر. إذا كانت جميع العلوم هي حضورية والحضور لا يقع فيه الخطأ، لماذا نجد الأخطاء؟ هناك يقولون الأخطاء ليست نابعة من نفس العلم، نابعة من المقدمات الإعدادية، فاحتجنا إلى علم المنطق. أريد أن أقول أن كون العلوم جميعها حضورية لا تجعلنا في غنى عن علم المنطق بعد ورود الخطأ، لا في نفس العلم، إنما في قراءة ذلك العلم. فالعلم هو حضوري ولكن النفس تعتبره حصولي. هذا بحث مبحوث في علم النفس الفلسفي، بس أريد أن أجيب عليك بأنه نظرية أن العلم الحصولي يرجع إلى علم حضوري لا يلغي دور المنطق ببيان، وهو الخطأ في المقدمات الإعدادية أو في قراءة النفس للمعلوم الحضوري، قد تقرأه بشكل خاطئ. هو علم حضوري لكن النفس تقرأه بشكل خاطئ، فاحتاجت إلى علم المنطق لتصحيح تلك القراءة الخاطئة. هذا مبحوث في علم النفس الفلسفي. والمصنف عدل عنه عن التقسيم إلى التصور الساذج وإلى التصديق، وسبب العدول ورود الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين. الأول، هذا هو الوجه الأول، أن التقسيم فاسد لأن أحد الأمرين لازم لأي شيء. لا يا شيخنا، لازم لأي شيء، لازم للتقسيم، فإذا كانت لوازم التقسيم فاسدة يكون التقسيم فاسد. فالبحث حول اللوازم الفاسدة المترتبة على التقسيم وهما لازمان. اللازم الأول أن يكون قسم الشيء قسما له، قسيما له عفوا، قسم الشيء قسيما له. اللازم الثاني أن يكون قسيم الشيء قسما منه. هذان لازمان فاسدان يترتبا على التقسيم. نحن بحاجة إلى بيان هذين اللازمين كيف يترتبا على التقسيم. بقي أمر آخر، قلنا نحن الكلام في أمرين قبل بيان هذين اللازمين، تقدم البيان الأمر الأول، البيان الثاني إن شاء الله يأتي في الفرق بين حيثيات التقسيم من حيث البشرط لا واللا بشرط والبشرط شيئين. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.